السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في نهاية العالم. اقتربت الساعة وانشق القمر. ما قصة انشقاق القمر؟ ما علاقة انشقاق القمر بقيام الساعة؟ كيف ينظر الغرب اليوم وغير المسلمين؟ كيف ينظرون إلى انشقاق القمر؟ هل يصدقون به؟ هل يوجد اليوم دلائل وبينات تدل على أن القمر في يوم من الأيام انشق؟ هذا كله بإذن الله تعالى سوف نتكلم عنه اليوم في حلقتنا من برنامجكم أنتم نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوع الله جل وعلا له معجزاته، كما أخبرنا الله تعالى بذلك، أن الله جل وعلا آتى الأنبياء من البينات ما يؤمن بسببه البشر. من إخبار الله جل وعلا لنا أيضا أن الله تعالى جعل بعض معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تجمع ما بين أنها معجزة، إضافة إلى أنها كانت آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. تعالوا يا أحبة الكرام نتكلم اليوم عن اقتربت الساعة وانشق القمر. ربط الله جل وعلا ما بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر، كيف انشق القمر وما هو وقت انشقاقه، من رآه من الصحابة، هل رأته قريش فقط، هل يوجد في المخطوطات السابقة للأمم القديمة لفارس والروم والهند، هل عندهم ما يثبت انشقاق القمر؟ هذا بإذن الله تعالى سوف نعرضه لكم بإذن الله في هذه الدقائق من نهاية العالم. أنا أرحب بكم ورحب بالشباب أيضا الذين معي، في سلطان وماجد وفراس ومنصور. الله عز وجل لما أرسل رسله جعل الله تعالى لهم بينات تدل على صدقه. يعني لما يأتي رسول الآن ويدعي يقول مثلا للناس، يقول أنا رسول، فأول سؤال يسأله الناس يقولون ما الذي يثبت لنا أنك رسول؟ أنت تأكل كأكلنا وتشرب كشربنا وتلبس كلباسنا وتتزوج وتمشي في الأسواق وتأكل الطعام، أنت مثلنا، أثبت لنا أنك رسول. فلا يستطيع أن يثبت إلا عن طريق المعجزات، صح؟ عن طريق الدلائل البينات والبراهين الواضحات التي تدل على أنه رسول. نبينا عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى من المعجزات والدلائل البينات ما يدل على ذلك. من أقوى ما وقع له صلى الله عليه وسلم ما قاله الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر، ثم قال عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا القمر العظيم بما فيه من آيات عظيمة، بما فيه من عظمة في خلقه، في أرضه، في طبيعتها، في تضاريسها. هذا القمر الذي في كبد السماء والذي ينير للناس وينظرون إليه، هذا القمر الذي يشمل كل الأرض انشق لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويقول أنس بن مالك الحديث رواه جموع من الصحابة، يقول قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام تريدنا أن نصدقك أنك نبي؟ قال نعم. فقالوا أرنا آية، أعطنا آية، أعطنا دليلا، أعطنا معجزة، علامة، لأجل أن نصدقك أنك نبي. فدعا الله تعالى فانشق القمر. انشق القمر، والآن الإخوة يرون صورة تقريبية يعني لانشقاق القمر. القمر صارت فلقة منه على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هذه صورته أيضا، وهو اليوم الذي يطل على الحرم وعليه القصور الملكية. إذا جئت لتدخل من باب من عند أجياد، تعرفون مستشفى أجياد، إذا جئت من عند مستشفى أجياد، من عند شارع أجياد، وأردت تدخل من باب الملك عبد العزيز، يكون على يمينك القصور الملكية، ليس كذلك؟ لا. هذا الجبل الذي بنيت القصور عليه، سوي وبنيت القصور عليه، هو جبل أبي قبيس. الآن الإخوة يرون معنا والأخوات أيضا يرون عددا من الصور له. صارت فلقة، انشق القمر، وقريش مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فلما انشق القمر صارت فلقة منه على جبل أبي قبيس، والفلقة الأخرى على جبل قعيقعان. هذه أيضا صورة لجبل أبي قعيقعان، يسمى اليوم الهندية، يعني أكثر من سكن ربما بعض الحجاج الهنود فنسب إليهم، وهو جبل قائم لكنه ليس في الوضوح مثل جبل أبي قبيس. انشق القمر، هذا أيضا يعني سنعرض مقطعا يبين هذا الانشقاق. طبعا هذا المقطع الذي نعرضه الآن ليس هو انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما انشق القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حد صوره، يعني هو نقل إلينا الصور أو خزنه في الإنترنت لنراه، لكن هذا تصور كيف انشق القمر حتى انقسم وصارت فلقة على جبل وفلقة أخرى على جبل. قريش لما رأت هذا المنظر وانشقاق القمر كذبت كالعادة وقالوا سحر مستمر، كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم قال وإن يروا آية، يعني يروا هالمعجزات والبينات يعرضوا، يقولون لا أنت كذاب يا جماعة شقينا لكم القمر، قالوا لا أنت كذاب. طبعا هذه المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام جمعت ما بين أنها معجزة تدل على صدقه وما بين أنها علامة من علامات اقتراب الساعة. وعلامات النبوة أو دلائل النبوة للأنبياء أقسام، منها أشياء تتعلق بالطب والعلاج، مثل مثلا عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله مثلا. منها أشياء تتعلق بالفلك مثل لما انشق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام. منها أشياء تتعلق بتغيير طبائع الأشياء، مثل لما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تحولت العصا تحولا حقيقيا إلى خلق آخر، يعني كانت بالأمس عصا أو ليس بالأمس، كانت قبل لحظات عصا في يده صامتة جامدة، ثم ألقاها فإذا هي حية فيها حياة ولها روح وتسعى وتأكل العصيان والحبال التي للسحرة، فتحولت من شيء إلى شيء آخر تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شق الله تعالى القمر وصارت علامة من علامات الساعة وعلامة من علامات النبوة أيضا، كذبت قريش وقالوا إن محمدا قد سحركم. قالوا طيب سحرنا، كيف نعرف أنه سحرنا أو لا؟ هاي منصور شيخ الله يجزاك الخير عن الكتاب نهاية العالم وأيضا سلامة العالم. شيخ انشقاق القمر لما حصل في مكة، هل شاهدوا أهل مكة تحديدا أو شاهدوا بقية العالم مثلا؟ ممتاز. معين أو حصل على جميع العالم؟ أحسنت، هو هذا الذي تساءلت به قريش. قريش لما النبي عليه الصلاة والسلام شق الله تعالى له القمر قالت قريش هذا الرجل سحر أعيننا بس، وجعلنا بدل ما ننظر القمر أنه قطعة واحدة أجعلنا نراه قطعتين، بس سحر أعيننا مجرد سحر. فقال بعضهم لبعض لكن حتى تكتشفوا هل سحركم أنتم أم أنه القمر انشق حقيقة فانظروا إلى السفار. من هم السفار؟ مسافرين. أحسن، قال انظر إلى المسافرين، إذا جاءكم ناس من الشام، جاءكم ناس من اليمن، جاء ناس من مصر من فارس، كانت قريش يسافرون في طلب التجارة وفي غير ذلك، فاسألوهم قلوا لهم الوقت الفلاني الليلة الفلانية هل شعرتم في شيء تغير في الكون؟ ففعلا كلما جاء مسافر قالوا له هل تغير شيء؟ قال نعم، رأينا القمر انشق في ليلة كذا وكذا. فلما رأت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له حتى الذين جاءوا من الشام ومن مصر ومن فارس من كل مكان قالوا إن محمدا قد سحر الناس جميعا. شوف سبحان الله الإعراض أحيانا كيف يصل. العجيب يا جماعة أني لما نظرت في بعض المراجع المتعلقة بانشقاق القمر وجدت مخطوطات فارسية ومخطوطات هندية تشير أيضا لانشقاق القمر. العلماء المعاصرون اليوم من الفلكيين إيه؟ هل الآن في وقت الحاضر الآن لما طلعوا القمر هل فيه دلائل مثلا أن القمر حصل فيه انشقاق مثلا؟ جميل، هو نشرت وكالة ناسا بعض الصور، حقيقة أنا اطلعت على بعض الصور في موقعهم لشق كبير في القمر، ويعني أنا كنت وأنا أعرضه أيضا في الحلقة، لكن كثر الكلام بأن الشق غير صحيح، يعني أن الصورة مركبة، وإلا فهو وادي تقريبا يشق القمر تقريبا على مسافة 300 كيلو تقريبا، وقالوا أن هذا هو انشقاق لم يعرف إلى الآن ما سببه، ونشرت صورة لكني سمعت تشكيكا كبيرا فلم أشأ أن يعني أزحم الإخوة المشاهدين بها. لكن الذي قرأته في بعض التقارير المترجمة، ويمكن لمن أراد أن يرجع إلى وكالة ناسا وأنا ترجمها لبعض الإخوة، يقولون إن القمر فيه تشققات وفيه شق عظيم ثم التحام، ثم جعلوا يفكرون ما هو السبب، يعني يفترضون افتراضات للسبب، ما هذا اللحام الذي في نصف القمر؟ فقالوا كأنه أصيب بضربة بشحنة كهربائية قوية جدا قسمته نصفين ثم عاد والتحم مرة أخرى، ويشبهونه باللحام البارد كأنما لحم يعني لحاما مرة أخرى. وهذا كلام في موجود في موقع ناسا يعني في الإنترنت من أراد أن يراجعه. طبعا يعني سواء قالوا إنه أصيب بشحنة كهربائية أو ما أصيب، نحن عندنا قول الله جل وعلا أعلى وأجل، الله سبحانه وتعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر، نقول انشق القمر، انتهى آية السلطان. بالنسبة لشيخ محمد حاليا أو من وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم خسوف القمر، ايش علاقته أو هل هو مشابه لانشقاق القمر اللي حدث وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا خسوف القمر هو من علامات الساعة أيضا، أو من علامات قيام الساعة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إلى آخره، لما ذكر الله جل وعلا تغير الأكوان عند قيام الساعة، عند النفخ في الصور وقيام الساعة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع خسوف القمر، لكن ليس هناك علاقة ما بين خسوف القمر ما بين انشقاقه. خسوف القمر هي ظاهرة طبيعية تتكرر، يعني الآن ممكن أعرض لك جدول أقول لك سيخسف القمر بإذن الله، يعني حسب الدراسات الفلكية لأنه يعتمد على دوران القمر حول الأرض والشمس وكذا، فأقول لك سيخسف عام كذا وعام كذا وعام كذا، يمكن لمدة 50 سنة جاية جدول، لكن الكلام ليس هنا، الكلام على أمر وقع مرة واحدة معجزة ولم يقع من قبل ذلك وقد لا يقع بعد ذلك، فهو اللي هو انشقاق القمر. بقي معي حقيقة أيضا أسمع سئلتكم، وكذلك بقي معي الكلام على يعني الموقف من هذا الانشقاق، هل آمنت قريش به أو آمن بعضهم أم لا، ما هي معجزات الأنبياء الأخرى المشابهة انشقاق القمر، سأذكر لكم ذلك إن شاء الله ولكم أيضا أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر يدل على اقتراب الساعة، وقد تقدم معنا أيها الأخوة والأخوات فيما سبق أن بعض أشراط الساعة وعلاماتها ربما يكون قريبا من قيام الساعة متأخرا يعني في زماننا هذا أو فيما بعده، وربما يكون متقدما عليها بوقت طويل في تصورنا، لكنه يعني كما قال جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فهو عند الله تعالى قريب ليس بعيدا. الأنبياء السابقون بالمناسبة كان عندهم بعض أنواع المعجزات قريبة من انشقاق القمر في تعنت أقوامهم، كيف؟ يعني جاء في بعض الروايات أن قوم النبي عليه الصلاة والسلام قريش هم الذين قالوا له تريدون أن نصدق أنك نبي؟ قال نعم. فنظروا طيب ماذا نختار لأجل أن يؤتينا معجزة، لم يقولوا له اقلب لنا الأرض أنهارا يعني شيء يستفيدون منه، ولم يقولوا اشف مرضانا شيء يستفيدون منه، لا قالوا شق لنا هذا القمر نصفين، أنتم طيب ماذا تستفيدون لما يشق القمر نصفين؟ هكذا شق لنا القمر نصفين وبس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع له ذلك وانشق الله تعالى له القمر نصفين. في قوم صالح أيضا تعنتوا مثل هذا التعنت وقالوا له يا صالح تريدنا أن نؤمن بك أنك نبي؟ قال نعم. قالوا له هل ترى هذه الصخرة العظيمة؟ قال نعم. ما قالوا اقلبها ذهبا ونقطعها بيننا ونعيش تجار، لا، قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة كذا مسكة، طلع لنا ناقة، وبعدين بشرط الناقة هذه لازم تكون حامل، طلع لنا ناقة عزباء لم تتزوج، هذا مو صحيح، نبغى ناقة حامل وفي العاشر، طلع لنا يا في التاسع كذاب، طلع في السابع كذاب، طلع لنا ناقة عشراء حامل في العاشر من هالصخرة العظيمة. نصدقك انك نبي. طيب ماذا تستفيدون انتم لما يطلع لكم ناقة من صخرة صماء؟ لكن المسألة عندهم تعنت، وفعلا دعا الله تعالى فشق الصخرة واخرج لهم الله جل وعلا بقدرة سبحانه وتعالى من هذه الصخرة الصماء اخرج لهم ناقة متحركة تمشي بينهم، وفعلا حامل ولدت، ومع ذلك كذبوا واعرضوا فجاءهم العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى اذ انطلق اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فقريش فعلهم في شقاق القمر قريب من فعل هؤلاء المتكلفين. ها يا فراس، بالنسبة للشيخ لانشقاق القمر، أي التسلسل في أحداء أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أي حلو، يأتي مكانه وين؟ اللي قبله واللي بعد؟ جميل جميل. طبعا انشقاق القمر هو من أوائل علامات الساعة اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن سبقه بلا شك علامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه بلا شك أيضا بعض العلامات، وإن كانت الآن لا يحضرني شيء معين، لكن لا، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بعد انشقاق القمر، لأنه انشق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوه. ثم إن انشقاق القمر بالمناسبة كان في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه انشق لأهل مكة، ولذلك الحديث قال رأيت انشقاق القمر، يقول ابن مسعود ويقول أنس، يقول فرأيناه، طبعا أنس في المدينة فهو ما رأاه، لذلك أنس يقول في روايته إن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر. أما عبد الله بن مسعود فيقول رأيت انشقاق القمر. طيب أنس لماذا ما رأاه؟ أنس يقول إن أهل مكة رأوا. ليش أنس ما رأاه؟ لأن من أهل المدينة أنس. أنس أصلا ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا وعمره 9 سنوات لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أما عبد الله بن مسعود فكان أصلا في مكة، فهو قد رآه بعينه. ثم إن الرواية جاءت من رواية كثيرة جدا من الصحابة، ليست رواية فقط. وانشقاق القمر إلى اليوم أنا أجزم لو بحث الباحثون فعلا المسلمون، يعني أنا لما قرأت في ناسا ترجمت لي بعض المقاطع التي تتكلم عن طبيعة القمر، يقولون إن في القمر شقوق تدل على، ثم ذكروا شقا كبيرا قالوا يؤيد أنه أصيب بشحنة كهربائية قسمته ثم التحم. طبعا هم يفسرون تفسيرا يعني بالجاذبية ودوران القمر وقوة الطرد المركزية إلى آخره، لكن نحن نفسرها التفسير الرباني. لما قال عز وجل انشق القمر معناه أن القمر انشق، ثم إنه لم ينشق فقط انشقاقا يسيرا، بل أيضا أصبحت كل فلقة على جبل. تفضل يا ماجد. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة لخسوف القمر وانشقاق القمر كلها علامتين من علامات يوم القيامة، لكن هل هل من الكبرى ترى يا ماجد انشقاق القمر علامة من علامات قرب الساعة، قرب قيام الساعة، قرب الساعة. لكن خسوف القمر في آخر الزمان هو دليل على بداية قيام الساعة، عرفت؟ نعم. عطني كمل سؤالك. لا، خسوف القمر وانشقاق القمر هي من علامات الكبرى أو الصغرى؟ انشقاق القمر أكيد من الكبرى. طيب والخسوف؟ جميل. طبعا بالنسبة للعلامات الصغرى والكبرى، خسوف انشقاق القمر، انشقاق القمر نصفين لا يعتبرون علامات الكبرى، هو من علامات الصغرى، لأن علامات الكبرى هي فقط 10 علامات معروفة أجمع عليها العلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج و 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ونزول عيسى ابن مريم، ثم قال عليه الصلاة والسلام في العاشرة قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. فهذه 10 آيات هي العلامات الكبرى اللي قال عليه الصلاة والسلام إنه متى جاء أولها فأختها معها، يعني جاء في الحديث قال إنها مثل العقد الذي تلبسه المرأة، أو مثل المسباح الخرزات الذي إذا قطعت أوله مباشرة انطلق عليه آخره. أما انشقاق القمر فإنه يعتبر من العلامات الصغرى، بل هو من أوائل العلامات الصغرى، يعني نستطيع أن نقول أول علامة من علامات الساعة مثلا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بعثت في نسم الساعة، وقال في حديث آخر بعثت أنا والساعة كهاتين. أما انشقاق القمر فهو يأتي من بعدها، ثم إن انشقاق القمر جاء النص عليه في القرآن أيضا أنه يعتبر من علامات الساعة. طبعا إلى اليوم كما ذكرت لو أنه تيسر باحثون مسلمون فعلا يبحثونها بحثا تاما سيستطيعون بلا شك بإذن الله أن يثبتوا فعلا انشقاق القمر. وبالتالي تستطيع أنك تقيم الحجة على صحة القرآن على من لا يؤمنون به، تأتي إلى من يكذب بالقرآن ولا يؤمن به وتقول طيب تعال نحن عندنا أن القمر انشق قبل كذا من السنين، بل تستطيع أنك تخبره بالسنة تحديدا، يعني هو جاء في بعض الروايات أنه في السنة الثالثة للبعثة، السنة الرابعة للبعثة بالتحديد، تقول له طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قبل 13 سنة من الهجرة وانشق القمر قبل 10 سنوات من الهجرة، يعني انشق القمر قبل 1400 مثلا و40 سنة أو 1430 سنة، تعطيه التحديد تماما. فإذا فعلا صدق هذا التحديد على الدراسات التي يعملونها على القمر بلا شك أنك تؤمن بذلك، ويعني بل هو إن كان صادقا في اتباعه للحق يؤمن به. والله عز وجل جعل بالمناسبة جعل كثير من العلامات التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، جعل بعضها يقع في عهده وبعضها لا يزال يقع إلى يومنا هذا. يعني مثلا الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام رأوا بعض العلامات نحن لم نرها، مثلا لما وضع يده في الإناء فانطلق نبع الماء بين أصابعه، هذه علامة من علامات نبوة لكن نحن ما رأيناها، أليس كذلك؟ من علامات نبوة تكثير الطعام، تكثير الشراب ونحوه، استجابة دعائه، نحن ما رأيناها لكن رويت لنا وصدقناها. لكن لا يزال إلى اليوم بعض علامات نبوة عليه الصلاة والسلام لا نزال نراها إلى اليوم، ذلك تستطيع أنك تجزم لهم وتقول لهم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته القرآن الكريم، ثم تأتي لهم ببعض ما في القرآن من الإعجاز الذي لا يملكون له إلا تصديقا. وفعلا هو فعلا لا يستطيع أن يملك إلا تصديقا، لما تتكلم معه عن الأجنة في القرآن أو تتكلم معه أيضا عن سماعه للقرآن وعن تأثره به، بل إنك تجرب لو تقرأ عليه كلاما عاديا وتقرأ القرآن ترتل هذا وترتل هذا نفس الشيء لفرق وقال لك نعم هذا يختلف عن هذا، وذلك لأن القرآن فيه من العظمة ما ليس في غيره. لكن بعض المعجزات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في عهده وانتهت. المسألة اللي بعد هذا وهي أيضا مهمة، أن انشقاق القمر لما طلبته قريش من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم في كل ما يطلبونه به. مثال، قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن أصدقك فاقلب لنا جبال مكة ذهبا. فدعا الله تعالى يا ربي لأجل أن يصدقوني، يعني أدعوك يا ربي وأسألك أن تقلب لهم جبال مكة ذهبا حتى تصبح قريش هي أغنى شعب في العالم. فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أني أعطيك هذه الآية، ولكن فمن يكفر بعد منهم، إذا كفروا بعد هالآية العظيمة أن تكون الجبال حجارة وفجأة يرونها ذهبا، إذا كفروا بعد هذه الآية فأعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني أهلكهم هلاكا تاما. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من رحمته بأمته ورحمته أيضا بهؤلاء المكذبين، وهو قد رآهم من قبل كذبوا آيات أعظم، يعني أعظم من أن تنقلب الحصاة ذهبا، أعظم منه أن ينشق القمر بين يديك نصفين. يا جماعة نحن الآن نرى هذا القمر الآن يعني الذي فوق رؤوسنا، بالله عليك وأنت ترى هذا القمر الآن، لو أن القمر فجأة وأنت تنظر إليه الآن فجأة ونحن نتكلم معكم، نفرض أن هذا القمر الآن بتضاريسه وما فيه فجأة قلنا كلاما معينا أو دعاء معينا وفجأة انشق القمر نصفين، إيش اللي يحصل؟ هذا بلا شك يا أخي إن أمر عظيم. إذا كانت قريش رأت هذا المنظر العظيم لهذا القمر ومع ذلك كذبت مع رؤيتهم له، ومع ذلك كذبوا ولم يؤمنوا، ثم يأتون ويقولون اقلبنا جبال مكة ذهبا ونؤمن بك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيما بهم، يعني حتى مع تكذيبهم كان صلى الله عليه وسلم يستأني بهم. وهذا المنهج يبقى لنا نحن، يعني يبقى لنا نحن أن مع تكذيب الناس للدين ومع إعراضهم له ومع قوة الدلائل ومع التكذيب إلا أننا ينبغي أن نصبر. يعني الله تعالى يقول انشق القمر وينشق القمر ويكذبون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويستأني بهم حتى لم يدعوا عليهم بالهلاك. نحن مطالبون اليوم حقيقة في واقعنا أننا مهما رأينا من الإعراض مع قوة الدلائل التي تدل على صدق الدين، مهما رأينا من الإعراض أن يكون عندنا من الصبر مثل ما كان عنده عليه الصلاة والسلام، ومن اللين ومن يعني عدم استعجال العذاب وعدم استعجال الإيمان منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنته. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير. اقتربت الساعة وانشق القمر، هكذا انشق القمر في عهد رسولنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. سواء صحت الصور التي رأيناها اليوم والتي نشرت في عدد من وسائل الإعلام وفي عدد من المواقع في الإنترنت أو لم تصح، فنحن لا نحتاج إلى صور لنصدق بمعجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويكفينا قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. شق القمر فرآه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، رآه جمع من قريش من كافريهم، آمن من آمن وضل من ضل، ويبقى قول الله تعالى مجللا إلى قيام الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر. وجعل الله تعالى انشقاقه علامة من علاماتها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمنون بالغيب، وأن يجعلنا ممن يرون نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة. إلى لقاء آخر بإذن الله في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.